صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: وهو تكليف ومنهي عن حقيقة ومطلق الأمر لا يتناوله، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ويطلق على الحرام وترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينوه عنه ولو لم ينه عنه كترك مندوب ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل. فصل: المباح لغة المعلن والمأذون، وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، وهو وواجب نوعان للحكم، وليس مأمورا به ولا منه فعل غير مكلف، ويسمى طلقا وحلالا ويطلق وحلال على غير الحرام. والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية، وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن. والجائز لغة العابر واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، وعقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وعقلا كفعل صغير، وعلى مشكوك فيهما بالاعتبارين، ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة، ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. فصل: خطاب الوضع في اصطلاح الأصوليين خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمة، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. وأقسامه علة وسبب وشرط ومانع. والعلة أصلاً عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعير عقلاً لما أوجب حكماً عقلياً لذاته ككسر لانكسار، ثم شرعاً لما أوجب حكماً شرعياً لا محالة، وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، وللحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر، وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. والسبب لغة ما توصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع تردية فأول سبب، وثان علة، وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق. والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول وكاملة، وهو وقتي كزوال لظهر، ومعنوي يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإن أخل عدمه بحكمة السبب فشرط، فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع، وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، وهو عقلي كحياة العلم، وشرعي كطهارة لصلاة، ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب، وعادي كغذاء الحيوان. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد فكشرعي، واللغوي أغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية، واستعمل لغة في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه. والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو إما لحكم كأبوية في قصاص كأبوة، وهو إما لحكم كأبوة في قصاص، أو لسببه كدين مع ملك نصاب. ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكما شرعيا. حكم شرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف المكروه وبين أنه ضد المندوب، ذكر أن المكروه تكليف، وذلك لأنه يدخل في حد التكليف، فالتكليف تعريفه الخطاب بأمر أو نهي، فقولهم أو نهي يدخل فيه المحرم لأنه منهي عنه، ويدخل فيه أيضا المكروه لأنه منهي عنه. والمكروه منهي عنه على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين، وذلك لأنه يقابل المندوب، والمندوب مأمور به حقيقة، فيكون المكروه منهيا عنه حقيقة. ثم ذكر مسألة تتعلق بالمندوب، وهي أن مطلق الأمر، ثم ذكر مسألة تتعلق بالمكروه وهي أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه. ومعنى ذلك أن الشارع إذا أمر بعبادة مثلا، فجاء بها المكلف على صفة مكروهة، فهل تدخل هذه الصفة المكروهة في الأمر أو لا؟ فإذا أمر الشارع بعبادة فجاء بها المكلف على صفة مكروهة، فهل يدخل المكروه في الأمر، هل يدخل المكروه في أمر الشارع أو لا؟ كمن صلى وهو باسط ذراعيه على الأرض في السجود، فقد سجد على صفة مكروهة أو لا؟ سجد على صفة مكروهة. وكمن بالغ في المضمضة والاستنشاق وهو صائم، أو طيب ثوبه قبل الإحرام بحج أو عمرة، فهل تدخل فهل يدخل المكروه في الأمر أو لا؟ والجواب على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، أن الأمر لا يتناوله المكروه. ووجه ذلك، يعني لماذا الأمر لا يتناول المكروه، لماذا الأمر لا يتناول المكروه؟ وجه ذلك أن الأمر طلب لإيقاع الفعل، والمكروه ليس مطلوب الفعل ولكنه مطلوب الترك، فلا يتناوله الأمر. ولو قيل إن الأمر يتناول المكروه لكان هذا تناقضا، لأن الأمر يدل على طلب إيقاع الفعل، والمكروه لا يطلب إيقاعه وإنما يطلب تركه. ويتعلق بهذا يتعلق بهذه المسألة ما يذكره الفقهاء من كتبهم ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قولهم عن بعض العبادات تصح مع الكراهة، فكيف يقال إن العبادة صحيحة مع أنها مكروهة؟ والجواب على هذا أن الكراهة نوعان. النوع الأول كراهية ذاتية، وهي التي تقدم معنا تعريفها، والنوع الثاني كراهية عارضة، وهي التي يذكرها الفقهاء في قولهم تصح مع الكراهة. وقد نبه على هذا بعض الحنابلة، وممن ذكر هذا من المتأخرين الشيخ البابطين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع. ثم ذكر إطلاقات المكروه، وبين أن المكروه يطلق على ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول أنه يطلق ويراد به كراهة التنزيه، وهذا هو الذي عليه اصطلاح المتأخرين، والمقصود بالمتأخرين من جاء بعد الأئمة، وقد ذكر هذا الإطلاق في قوله وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. وعلى هذا إذا وجدنا كلمة مكروه في كتب المتأخرين فنعلم أنهم يريدون بذلك كراهة التنزيه. الإطلاق الثاني أن المكروه يطلق ويراد به الحرام، وهذا ورد في القرآن وورد في ألفاظ السلف، فالله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ذكر جملة من المحرمات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والأشياء التي سبق ذكرها محرمة. وهذا يتفق مع الوضع اللغوي، لأن المحرم ماذا؟ مكروه. المحرم مكروه، وورد عن السلف أنهم يعبرون بالكراهة ويريدون التحريم، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: أكره الصلاة في المقابر، مع أنه يرى أن الصلاة في المقابر محرمة. فمراده بالكراهة هنا الكراهة التحريمية لا الكراهة التنزيهية. وقد يطلقون الكراهة ويريدون بها الكراهة التنزيهية، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله أيضا: أكره أكل الخبز الكبار وإدمان أكل اللحم. فالمراد بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية لا الكراهة التحريمية. ولهذا إذا وجدنا لفظ الكراهة في كلام السلف فينبغي التثبت في معرفة مرادهم، فلا يستعجل فيقال إنهم يريدون الكراهة التحريمية أو يقال إنهم يريدون الكراهة التنزيهية، بل لا بد من التثبت في معرفة مرادهم، لأنهم أحيانا يطلقون الكراهة ويريدون بها الكراهة التحريمية. هذا الإطلاق الثاني للمكروه. الإطلاق الثالث أنهم يطلقون المكروه على خلاف الأولى، وخلاف الأولى ما تعريفه؟ خلاف الأولى كما عرفه المصنف رحمه الله هو ترك ما فعله راجح على تركه، أو فعل ما تركه راجح على فعله. فعل ترك ما فعله راجح أو فعل ما تركه راجح. والمقصود بقوله ترك ما فعله راجح ترك المندوب، لأن المندوب فعله راجح على تركه، كما لو أن إنسانا ترك صلاة الضحى فهذا خلاف الأولى، لأن صلاة الضحى مندوبة، أو ترك دخول الخلاء بالرجل اليمنى فهذا خلاف الأولى، لأنه ترك لمندوب، فالمندوب أن يدخل الخلاء برجله اليسرى. وقوله أو عكسه أي فعل ما تركه راجح، وذلك بأن يفعل الإنسان المكروه، لأن المكروه تركه راجح. قال: ولو لم ينهى عنه، يعني ولو لم يرد في النهي عنه دليل خاص، لو لم يرد في النهي عنه دليل خاص، فالضمير في قوله عنه راجع إلى الترك. فإذن يطلق المكروه على خلاف الأولى، والمصنف رحمه الله جعل خلاف الأولى نوعا من المكروه، وبعض أهل العلم جعله قسما سادسا مع الأقسام التكليفية، وممن صنع هذا ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، وأخذ ذلك عن أبي المعالي الجويني في بعض كتبه الفقهية. وأما أكثر أهل العلم فيصنعون كما صنع المصنف، ويجعلون المكروه ويجعلون خلاف الأولى نوعا من أنواع المكروه. ويقال لفاعله، يعني لفاعل المكروه، مخالف ومسيء وغير ممتثل، مع أنه لا يأثم على الفعل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال في تارك الوتر: إنه رجل سوء، إنه رجل سوء لا تقبل له شهادة. وذلك لأنه ترك أمرا مندوبا، وهل فاعل المكروه يأثم أو لا يأثم؟ جماهير أهل العلم على أن فاعل المكروه لا يأثم، لأنه يجوز له الفعل، مع أن الأرجح تركه. وذهب أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله إلى أن المكروه ينظر له من جهتين: الجهة الأولى الجزئية، والجهة الثانية الكلية. فأما من حيث الجزئية ففاعل المكروه لا يأثم، فمن أكل بصلا مثلا فقد أتى بمكروه إذا لم ينضج البصل بالطبخ ولا يأثم، ومن نام على جنبه الأيسر فقد جاء بمكروه ولا يأثم، وهكذا في سائر المكروهات. فالمكروه من حيث الجزئية لا يأثم فاعله، أما من حيث الكلية فيأثم فاعله. والمقصود من حيث الكلية أن يستمر الإنسان على فعل المكروه، أو يكون فعل المكروه هو الغالب فلا يتركه إلا قليلا. وبهذا تعلم أن من يقول مثلا إن شرب الدخان مكروه، يقال له: لو سلمنا أن شربه مكروه فإن فعل المكروه من حيث الكلية يكون محرما، فسواء قلنا حكمه التحريم أو تنزلنا وقلنا حكمه الكراهة، فإن فعل المكروه من حيث الكلية يكون حراما، وينقل الفعل من الكراهة إلى التحريم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المكروه عقد فصلا للكلام على المباح، وهو آخر الأحكام التكليفية. والمباح يدخله العلماء في الأحكام التكليفية من باب تكميل القسمة، وإلا فإن المباح لا تكليف فيه. لأن التكليف ما معناه؟ التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، والمباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. وقال بعض أهل العلم: المباح فيه تكليف، لأن المكلف يجب عليه اعتقاد الإباحة، والوجوب تكليف. وسواء قلنا بهذا أم قلنا بهذا، فإن ذلك يسوغ إدخال المباح في الأحكام التكليفية في الذكر. ولهذا الأصوليون يذكرون المباح ضمن الأحكام التكليفية، إما تكميلا للقسمة العقلية، وإما لكون المباح يتعلق به تكليف، وهو وجوب اعتقاد كونه مباحا، فلا يجوز أن يجعل المباح واجبا أو أن يجعل المباح محرما، بل يجب اعتقاد كونه مباحا. والمباح في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول المعلن عنه، تقول أبحت كذا يعني أعلنت عنه، ومنه قول الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. أبحنا ما حميت يعني أعلنا وأظهرنا. ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله عن السكران: إذا باح بسره المكتوم، يعني إذا أعلنه وأظهره وانتفت عنه الغموم فذاك هو السكران. فقوله إذا باح بسره المكتوم يعني إذا أظهره وأعلنه، لأن العاقل لا يبيح بسره المكتوم. هذا المعنى الأول من معنيي المباح في لغة العرب. المعنى الثاني المأذون فيه، فتقول أبحت لك رحمك الله الطعام يعني أذنت لك فيه، وأبحت لك الجلوس يعني أذنت لك فيه. والمباح شرعا عرفه المصنف رحمه الله بما خلا من مدح وذم لذاته، فقوله ما يعني قول أو فعل، وهو كالجنس يدخل فيه الأحكام التكليفية كما تقدم معنا. وقوله خلا من مدح وذم يحترز به عن الواجب والمندوب وعن المحرم والمكروه، فقوله من مدح يحترز به عن الواجب والمندوب، لأن الواجب يمدح فاعله وكذلك المندوب يمدح فاعله. وقوله وذم يحترز به عن المحرم والمكروه، لأن المحرم يذم فاعله وكذلك المكروه يذم فاعله. والمصنف هنا رحمه الله اختار التعبير بالمدح والذم ولم يعبر بالثواب والعقاب، وسبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك تقدمت الإشارة له في الدروس السابقة، وهو أن المدح والذم ناجزان في الدنيا بخلاف الثواب والعقاب، فهما تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فلهذا اختار التعبير بالمدح والذم. وقوله لذاته يعني لذات المباح، لا لكون المباح وسيلة إلى واجب أو مندوب، فإنه حينئذ يأخذ حكم الواجب والمندوب ويكون فاعله ممدوحا، أو يكون وسيلة إلى محرم أو مكروه، فإنه يأخذ حكم المحرم والمكروه ويكون فاعله مذموما. فقوله لذاته يعني لذات المباح، لا لكونه وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. فإذا كان وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه فإنه يأخذ حكم ما كان وسيلة له، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. ثم ذكر أن المباح والواجب نوعان للحكم، فالحكم وهو مدلول خطاب الشرع جنس، ويدخل تحته الواجب والمباح، فيكونان نوعين للحكم، لأن النوع كما تقدم معنا في تعريفه أنه كلي يدخل تحته أفراد متفقون في الحقيقة، والواجب والمباح هنا متفقان في الحقيقة لأن كلا منهما مأذون في فعله، فلهذا قال هما نوعان للحكم، وذلك لأن كل واحد منهما مأذون في فعله. ثم قال وليس مأمورا به، وذلك لأن الأمر استدعاء وطلب للفعل، والمباح ليس فيه استدعاء وطلب للفعل، بل يجوز فعله ويجوز تركه، فالمباح ليس مأمورا به لأن الأمر معناه طلب إيقاع الفعل، والمباح لا يطلب إيقاعه، لا يطلب الإتيان به. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو أن المباح ليس مأمورا به. وهناك رأي في المسألة اشتهر عن عالم من علماء المعتزلة وهو الكعبي، وهو إمام من أئمة المعتزلة، فقد ذهب إلى أن المباح مأمور به وأنكر وجود المباح، فقال لا يوجد في الشريعة شيء يسمى المباح، وذلك لأن المباح يشتغل به عن الحرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه يكون واجبا، فيكون المباح مأمورا به. وبناء على هذا أنكر وجود المباح في الشريعة، وأنكر العلماء عليه هذا الإنكار، وبعض العلماء استشكل رأي الكعبي ورأى أنه رأي قوي وأنه مشكل، ولم يستطع الجواب عليه كالسيف الآمدي، فذكر أن رأي الكعبي رأي قوي، ثم في الأخير لم يتمكن من الجواب عليه. ومن أحسن من تكلم على رأي الكعبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أجاب على إشكال الكعبي الذي أورده على المباح، وقال الكعبي يقول إن المباح يشتغل به عن الحرام، أليس كذلك؟ وما دام أنه يشتغل به عن الحرام فإنه يكون واجبا، لأنه لأن ما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه فيكون تركه واجبا، وعلى هذا يكون المباح مأمورا به. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المباح الذي يشتغل به المكلف عن الإتيان بالحرام لم يؤمر المكلف به أمرا مقصودا، وإنما يكون مأمورا به أمر وسيلة، لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا إذا اشتغل الإنسان بضده، ومن ضده المباح، فيكون فعل المباح وسيلة لترك الحرام. وهناك فرق بين ما أمر به على وجه الأصالة وما أمر به لكونه وسيلة. قال: وبهذا تنحل شبهة الكعب، لأن المباح لم يؤمر به على وجه الأصالة، وإنما أمر به لكونه وسيلة لترك المباح. ثم قرر في آخر الكلام أن الكلام في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه ثمرة. والحاصل أن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المباح ليس مأمورا به، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله. قال: ولا منه فعل غير مكلف، يعني أن فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يسمى مباحا، لأن الإباحة لا تكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو بالنهي، فلا يدخل في هذا فعل الصبيان والمجانين والبهائم. فإن قلت: ما دام أنه لا يسمى مباحا فماذا يسمى؟ ماذا يسمى فعل الصبي؟ وماذا يسمى فعل المجنون؟ وماذا يسمى فعل البهيمة؟ كما لو أتلفت شيئا كزرع ونحوه. والجواب على هذا أنه يسمى عفوا، يسمى العفو ولا يسمى مباحا. ثم ذكر أن المباح له عدة أسماء، منها الحلال فيقال هذا حلال يعني مباح، ومنها الطلق يقال هذا طلق يعني مباح، وذلك لأنه أطلق من الإلزام بالفعل أو الترك، وأذن في الإتيان به. ويطلق المباح أيضا إطلاقا ثالثا، وهو على غير الحرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح الاصطلاحي، وذلك كالحلال فإنه أيضا يطلق على غير الحرام فيدخل فيه الأربعة السابقة. فكم صار عندنا إطلاق للمباح؟ عندنا ثلاثة إطلاقات: الأول الحلال، والثاني الطلق، والثالث غير الحرام. وهل الإباحة حكم شرعي أو حكم عقلي؟ والجواب على ذلك أن الإباحة نوعان. النوع الأول إباحة شرعية، وهي التي ورد بها الشرع، أي جاء فيها دليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة المعتبرة، وحينئذ تكون الإباحة ماذا؟ تكون شرعية. رحمك الله. النوع الثاني إباحة عقلية، وهي التي تكون قبل ورود الشرع، ويسميها العلماء البراءة الأصلية. وهذه إباحة عقلية لأن العقل يدل على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع، وتسمى أيضا إباحة شرعية لأن الشرع لما ورد أقرها وأذن فيها، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فهي تسمى عقلية باعتبار، وتسمى شرعية باعتبار آخر. فتسمى عقلية لأن العقل دل عليها لو لم يرد بها شرع، وتسمى شرعية لأن الشرع أقرها وأذن فيها. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية. وهذا هو النوع الأول، وإلا فعقلية، وهذا هو النوع الثاني. وتسمى شرعية. ما هي التي تسمى شرعية؟ العقلية، بمعنى التقرير والإذن. فهي كما عرفنا تسمى عقلية من وجه، وشرعية من وجه آخر. ولما ذكر المباح ناسب أن يبين معنى الجائز وإطلاقاته. والجائز في لغة العرب معناه العابر، تقول جزت هذا المكان، يعني عبرته. وأما في الاصطلاح فيطلق على 5 إطلاقات. الإطلاق الأول: ما لا يمتنع شرعا. وهذا الإطلاق عند الفقهاء، فيطلقون الجائز على الشيء الذي لا يمتنع في الشرع، فيدخل فيه ما عدا الحرام، وهو الواجب والمندوب والمكروه والمباح. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: ما لا يمتنع عقلا. الأول ما لا يمتنع ماذا؟ شرعا. وهذا ما لا يمتنع عقلا، ويسمى عند علماء أدب البحث والمناظرة الممكن العقلي، يسمى الممكن العقلي. والممكن العقلي هو ما ليس محالا عقلا، ولا يترتب على فرض وقوعه محال. هذا هو الممكن العقلي، ما ليس ممتنعا عقلا ولا يترتب على فرض وقوعه محال. ويدخل فيه كل شيء ممكن عقلا، فكل ما أمكن عقلا يسمى ماذا؟ يسمى جائزا عقليا. ثم عرف الممكن بأنه ما جاز وقوعه حسا، يعني في الحس، أو وهما أو شرعا. هذا الإطلاق الثاني للجائز. الإطلاق الثالث للجائز: ما استوى فيه الأمران شرعا، يعني ما استوى فيه الفعل والترك. وبهذا يكون مرادفا لأي شيء؟ يكون مرادفا للمباح، ولهذا قال كمباح. الإطلاق الرابع ما استوى فيه الأمران عقلا، يعني استوى فيه الفعل والترك في العقل، وذلك لأنه باق على البراءة الأصلية، فلهذا يستوي فيه الفعل والترك عقلا. ومثال ذلك فعل الصبي، فإنه يستوي فيه مع يستوي فيها الفعل والترك، ويدل على ذلك العقل لأنه باق على البراءة الأصلية قبل ورود الشرع. الإطلاق الخامس للجائز المشكوك فيه في الشرع والعقل، باعتبار عدم امتناعه شرعا أو عقلا، وباعتبار استواء الفعل شرعا أو عقلا، فيطلق على المشكوك فيه في الشرع باعتبار عدم امتناعه شرعا أو عقلا، واعتبار استواء الفعل فيه شرعا أو عقلا. وقد ذكر هذا الخامس في قوله تبه وعلى مشكوك فيه فيهما، الضمير هنا راجع إلى ماذا؟ الشرع والعقل، بالاعتبارين. المقصود بالاعتبارين ها الاعتبار الأول عدم امتناعه شرعا أو عقلا، لأنه في الإطلاق الأول لا يمتنع شرعا وفي الإطلاق الثاني لا يمتنع عقلا، هذا الاعتبار الأول عدم امتناعه شرعا أو عقلا. والاعتبار الثاني استواء الفعل والترك شرعا أو عقلا، وقد ذكر هذا الاعتبار أين؟ في قوله ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وعقلا كفعل صغير. ثم ذكر أن الوجوب لو نسخ بقي الجواز مشتركا بين الندب والإباحة، ومعنى ذلك أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخه، ثم نسخ الوجوب، فلا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يبين الحكم الناسخ فينسخ الوجوب إما بندب وإما بإباحة وإما بتحريم وإما بكراهة، فيبين الحكم الناسخ. والحال الثانية ألا يبين الحكم الناسخ، فإذا بين الحكم الناسخ فالأمر واضح، وهو أن الحكم الناسخ حل محل الوجوب. لكن إذا لم يبين الحكم الناسخ فعلى أي شيء يدل فعلى أي شيء يكون حكم الفعل، أو فماذا يكون حكم الفعل الذي نسخ وجوبه ولم يبين الحكم الذي يخلف الوجوب؟ والجواب على ذلك أن الحكم هو الجواز، والمراد بالجواز هنا الجواز المشترك بين الندب والإباحة، لأن الندب والإباحة كان في ضمن الواجب. الندب والإباحة كان في ضمن الواجب. وكيف يكون الندب والإباحة في ضمن الواجب؟ إيضاح ذلك أن الندب معناه الثواب على الفعل، وهذا موجود في ماذا؟ موجود في الواجب، لكن الواجب يزيد بالعقاب على الترك، فيكون المندوب داخلا في ضمن الواجب. والمباح معناه الإذن في الفعل، وهذا داخل أيضا في ماذا؟ داخل في الواجب، لأن الواجب مأذون في فعله. وإن كان يزيد بأنه يعاقب على تركه. فإذا نسخ الشارع الوجوب ولم يبين الحكم الذي يعقبه فإنه يحمل على الجواز المشترك بين الندب والإباحة، لأن الندب والإباحة في ضمن ماذا؟ في ضمن الواجب. وختم هذا الفصل بمسألة، وهي لو أن الشارع حرم شيئا ثم صرف النهي عن التحريم، فإنه يحمل على الكراهة، لأن الكراهة داخلة في ضمن التحريم، ويكون هذا وتكون دلالته على الكراهة دلالة حقيقية، لأن النهي صرف من معنى حقيقي وهو التحريم إلى معنى حقيقي وهو الكراهة، وهما معنيان حقيقيان، لأن اللفظ استعمل فيهما فيما وضع له، وهذا هو معنى الحقيقة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من الكلام على القسم الأول من قسمي الحكم الشرعي، وهو الحكم التكليفي، لأنه تقدم معنا أن الحكم الشرعي قسمان: القسم الأول تكليفي، وهذا قد انتهى المصنف الآن من الكلام عليه. القسم الثاني وضعي، وهذا عقد له فصلا طويلا، فقال: خطاب الوضع، وما تعريف خطاب الوضع؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما الفرق بينه وبين خطاب التكليف؟ وما أقسام الحكم الوضعي؟ هذه الأمور كلها سيتكلم عليها في هذا الفصل، ففي هذا الفصل سيتكلم على خطاب الوضع، على تعريف خطاب الوضع، وعلى الفرق بينه وبين خطاب التكليف، وعلى أقسام الحكم التكليفي، يعني على أقسام الحكم الوضعي. فأما خطاب الوضع فعرفه بأنه خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. فخطاب الوضع خبر بخلاف خطاب التكليف فهو إنشاء، لأنه طلب للفعل أو طلب للترك. وسيأتينا إن شاء الله في باب الخبر الفرق بين الخبر والإنشاء، لكن هنا نعلم أن خطاب الوضع خبر، وأما خطاب التكليف فهو إنشاء، فلهذا قال خبر، فيحترز بقوله خبر عن ماذا؟ عن خطاب التكليف. وكيف يكون خطاب الوضع خبرا؟ والجواب على ذلك أن الشارع وضع أشياء ونصبها للعباد، فكأنه قال إذا حصل كذا فاعلموا أن حكمي كذا. فمثلا جعل زوال الشمس أو وضع زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، فكأنه قال إذا زالت الشمس فاعلموا أني أوجبت عليكم صلاة الظهر. وجعل قول المشتري للبائع قبلت علامة على لزوم البيع، فكأنه قال إذا قال البائع قبلت فاعلموا أن حكمي كذا وهو لزوم البيع. وهكذا في سائر الأحكام الوضعية. ولهذا بعض العلماء كالمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام قال عن خطاب الوضع أو سمى خطاب الوضع بخطاب الوضع والإخبار، وذلك لأن خطاب الوضع هو خبر، واستفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. فكأن الشارع قال إذا حصل كذا فاعلموا أن حكمي كذا. وخطاب الوضع عرفه أيضا بعض أهل العلم بتعريف آخر، فقال هو خطاب الشرع بجعل الشيء سببا، بجعل الشيء علة أو سببا أو شرطا أو مانعا، وهو في معنى التعريف السابق. والخلاف إنما هو خلاف في العبارة فحسب. وخطاب الوضع يختلف عن خطاب التكليف في أنه لا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة، وعلى هذا لو أن صبياً أتلف مال إنسان فعليه ضمانه، فيلزم الضمان في ماله ويطالب به وليه، وكذلك لو أتلفه مجنون. ولا يشترط له كسب، أي لا يشترط أن يكون من كسب المكلف، يعني من فعله. ولهذا زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر وطلوع الفجر الثاني لوجوب الصيام يرحمك الله، هل هو من كسب المكلف؟ هل هو من فعل المكلف؟ ليس من فعل المكلف. ولا يشترط له علم ولا قدرة، فلو أن إنسانا أتلف مال غيره جاهلا فيجب عليه ضمانه، ولو أنه أكره على إتلاف مال غيره مثلا فإنه يجب عليه ضمانه، لأن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا القدرة. فهذه الأشياء يختلف، فهذه الأشياء يتضح بها الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. قال: إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. يعني أن خطاب الوضع لا يشترط له علم ولا قدرة إلا في هاتين الصورتين، لا يشترط له علم ولا قدرة إلا في هاتين الصورتين. الصورة الأولى سبب العقوبة كالقتل، كالقصاص والزنا، فهما سببان للعقوبة، وهما حد القصاص وحد الزنا، ولا يكونان سببا للعقوبة إلا إذا وجد العلم أو وجدت القدرة. وعلى هذا لو أن إنسانا زنى وهو جاهل بحكم الزنا أو أكره على الزنا فإنه لا يعاقب، وذلك لعدم العلم أو لعدم القدرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ها، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو قيل إن الجاهل والعاجز مكلفان لترتب على ذلك فساد عظيم. وكذلك نقل الملك يشترط فيه العلم والقدرة، وذلك كالبيع والهبة، فإن فيهما نقلا للملك. فلو أن إنسانا باع شيئا مجهولا لم يصح بيعه، لأن البيع لا بد فيه من العلم. أو أنه أكره على البيع فإن البيع لا يصح إذا كان الإكراه بغير حق، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يشترط له تكليف، يعني لا يشترط لخطاب الوضع تكليف ولا كسب، يعني ولا كونه من كسب المكلف وفعله، ولا علم ولا قدرة إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. الاستثناء في قوله إلا عائد إلى ماذا؟ عائد إلى العلم والقدرة، لأن عندنا أربعة أشياء وهي التكليف والكسب والعلم والقدرة، والاستثناء هنا راجع إلى الأمرين الأخيرين. ثم انتقل للكلام على أقسام الحكم الوضعي، ومعرفة هذه الأقسام في غاية الأهمية. وهذه الأقسام هي العلة والسبب والشرط والمانع، وسوف يتبعها بالكلام على الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. وبدأ الكلام على العلة، وقبل الشروع في العلة، ما هو الدليل على هذه الأقسام الأربعة؟ والجواب أن الدليل هو الاستقراء، فإن العلماء نظروا في العلة والسبب والشرط والمانع فوجدوا أنها أخبار استفيد من نصب الشارع لها التعريف بحكم الله سبحانه وتعالى. وخطاب الوضع كما تقدم معنا خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، فالعلة هنا علم يعرف بحكم الله، والسبب علم يعرف بحكم الله، والشرط مانع والشرط علم يعرف بحكم الله، والمانع علم يعرف بحكم الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أعلام نصبها الشارع للتعريف بحكمه. وبدأ الكلام على العلة، والعلة في اللغة معناها المرض، وعرفها المصنف في اللغة فقال والعلة أصلا، يعني في الأصل، والمقصود بالأصل هنا اللغة، عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ومعنى ذلك هو المرض، لأن المرض عرض يوجب في الحس خروج البدن الحيواني وهو ما عدا النبات عن وضع الاعتدال الطبيعي. وأما العلة في الاصطلاح فهي ثلاثة أنواع: النوع الأول علة لغوية، ومعناها المرض كما تقدم، النوع الثاني علة عقلية، وهي ما أوجب الحكم لذاته، ما أوجب الحكم لذاته، وذلك مثل الكسر فإنه علة للانكسار، فإنه علة عقلية للانكسار، ومثل التسويد للشيء فإنه علة لماذا؟ علة للسواد، ومثل التحريك فإنه علة عقلية لأي شيء؟ للحركة. والعلة العقلية لا بد أن يتحقق فيها أربعة أركان: الركن الأول المادية، والركن الثاني الفاعلية، والركن الثالث الصورية، والركن الرابع الغائية. فهذه أربعة أركان: المادية والصورية والفاعلية والغائية. فالعلة العقلية مركبة من هذه الأمور الأربعة، ويوضحون ذلك بمثال وهو السرير مثلا، فإن مادته الخشب، وصورته الهيئة التي يكون عليها، وفاعله النجار، وغايته النوم عليه. فهذه أربعة أركان للعلة العقلية، ويعتبرون العلة العقلية قوية جدا، ولهذا يجعلون دلالتها دلالة قطعية. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب القياس. هذا النوع الثاني وهو العلة العقلية، وسميت عقلية لأنها مستفادة من العقل. النوع الثالث العلة الشرعية، وقبل أن ندخل في الكلام عن العلة الشرعية نأتي إلى كلام المصنف في العلة العقلية. قال: ثم استعيرت عقلا، يعني استعيرت يعني أخذت العلة من المعنى اللغوي إلى معنى عقلي، وهو ما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر للانكسار. فقوله استعيرت يعني ماذا؟ العلة من أي شيء؟ من المعنى اللغوي إلى معنى عقلي. العلة الشرعية هي العلة المستفادة من الشرع، ولها ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول: ما أوجب الحكم لا محالة، وهي المركب من أربعة أشياء، وهي المقتضي والشرط والمحل والأهل. فجواز البيع مثلا حكم شرعي مقتضيه الحاجة للبيع، لأن الناس يبيعون ويشترون لماذا؟ لوجود الحاجة. وشرطه شروط البيع السبعة التي يذكرها الفقهاء. ومحل البيع ما هو؟ العين التي وقع عليها العقد. وأهل البيع العاقدان، وهما البائع والمشتري، العاقدان الجائزة التصرف. فهذه الأربعة الأشياء وهي المقتضي والشرط والمحل والأهل توجب الحكم الشرعي لا محالة، ولهذا قال: ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. ولماذا توجب الحكم الشرعي لا محالة؟ أشرنا لهذا في أثناء الكلام. توجب الحكم الشرعي لا محالة لأنها تشبه العلة العقلية، أحسنت. فلهذا قالوا: ما أوجب الحكم شرعا لا محالة، لأنها تشبه العلة العقلية. والعلة العقلية عندهم لا يتخلف عنها الحكم، فكذلك العلة المركبة من المقتضي والشرط والمحل والأهل لا يتخلف عنها الحكم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للعلة الشرعية أنها تطلق على المقتضي فقط، وإن تخلف الحكم إما لوجود مانع وإما لعدم شرط. ومن أمثلة ذلك أن من عنده مال قد بلغ نصابا وحال عليه الحول وليس عليه دين ينقص النصاب، فهذا تجب عليه الزكاة، أليس كذلك؟ طيب، من وجد عنده مال بلغ نصابا لكنه لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب عليه الزكاة. وبلوغ المال نصابا هذا علة، لأنه يقتضي إيش؟ الحكم، وهو وجوب الزكاة، لكن الزكاة هنا لم تجب. لماذا؟ لفوات شرط وهو حولان الحول. وكذلك إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، لكن رب المال عليه دين ينقص النصاب، فإن الزكاة لا تجب مع وجود المقتضي وهو ماذا؟ بلوغ المال نصابا، لكن وجد مانع يمنع الحكم، وهذا ذكره المصنف رحمه الله في قوله ولمقتضيه، يعني مقتضي الحكم، فتطلق عليه العلة، وإن تخلف أي تخلف الحكم لمانع أو فوات شرط. فإذن هذا هو الإطلاق الثاني وهو ماذا؟ المقتضي. أما العلة الشرعية في الإطلاق الأول فهي مركبة من ماذا؟ من المقتضي ومن الشرط والمحل والأهل، فهذه أربعة أشياء تتركب منها العلة المركبة. كالعلة العقلية فإنها مركبة أيضا من كم؟ من أربعة أشياء، وهي المادية والفاعلية والصورية والغائية، وهذه أيضا المركبة، العلة المركبة الشرعية المركبة مركبة من كم؟ أربعة أشياء كالعلة العقلية. الإطلاق الثاني كما عرفنا للعلة الشرعية أنها تطلق على المقتضي فقط، وإن تخلف الحكم لعدم شرط أو لوجود مانع. الإطلاق الثالث للعلة الشرعية هو أنها تطلق على الحكمة، والحكمة هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، والمقصود بالمعنى المناسب الوصف المناسب، وهو جلب مصلحة أو درء مفسدة. ومن أمثلة ذلك أن وجود المشقة علة لمشروعية قصر الصلاة في السفر ومشروعية الفطر، وهذا وصف مناسب ينشأ عنه الحكم، وإنما كان وصفا مناسبا لأنه يترتب عليه مصلحة، وهي التخفيف والتيسير على المكلفين. فالمشقة هنا كما ذكر المصنف رحمه الله علة لمشروعية القصر في السفر والفطر فيه، وهي هنا وصف مناسب، أي أنه ترتب عليه مصلحة، وهي حصول التخفيف ورفع الحرج عن المكلفين. وكذلك الدين وصف مناسب لعدم وجوب الزكاة، وذلك لأن الزكاة مبنية على المواساة للمحتاجين، وإذا كان الإنسان عليه دين ينقص النصاب فإنه لا يكون من أهل المواساة، وكذلك الأبوة مانعة من القصاص، فلو أن والدا قتل ولده فإنه قد فعل إثما عظيما يجب تعزيره عليه، لكنه لا يقام عليه حد القصاص، وذلك لمعنى مناسب، وهو أن الوالد سبب إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا لإعدام الوالد. فهذا هو الإطلاق الثالث، وهو الحكمة، فتطلق العلة شرعا على الحكمة، والحكمة عرفنا أنها الوصف المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، وقولهم المناسب يعني الذي يشتمل على مناسبة، وهي جلب مصلحة أو درء مفسدة. والمصنف هنا رحمه الله جعل المشقة علة لقصر الصلاة في السفر ولجواز الفطر فيه، والعلماء يقولون العلة لا بد أن تكون منضبطة، أن تكون ظاهرة منضبطة كما سيأتينا في القياس إن شاء الله، والمشقة هنا ليست منضبطة لأنها تختلف من شخص لآخر، فقد يسافر الإنسان ويجد مشقة، وقد يسافر الإنسان ولا يجد مشقة. ولهذا يقولون العلة ليست هي المشقة وإنما هي السفر، لأن السفر وصف منضبط، لكن المصنف هنا رحمه الله ذكر أن المشقة علة لقصر الصلاة في السفر والفطر فيه. هذا ما يتعلق بالعلة الشرعية، وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول وهو العلة، وعرفنا أن العلة إما أن تكون علة لغوية، وإما أن تكون علة عقلية، وإما أن تكون علة شرعية، وسيأتي تفصيل طويل للكلام على العلة في مبحث القياس إن شاء الله تعالى، وإنما يذكرها الأصوليون كالمصنف هنا لبيان كونها حكما وضعيا، أي أن الشارع وضع العلة علما معرفا لحكمه. القسم الثاني السبب، والسبب في اللغة هو ما يوصل إلى غيره، ولهذا يسمى الحبل سببا لأنه يوصل إلى غيره، ومنه قوله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل، كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والسبب في الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة، ومنها التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأصل هذا التعريف لأبي العباس القرافي، وقد تناقله العلماء من بعده، وقوله ما يلزم من وجوده الوجود هذا يحترز به عن الشرط، وذلك لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فالطهارة شرط للصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فأنت الآن متطهر لكن لا يلزم من ذلك إلا الصلاة. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود هذا يحترز به عن الشرط، وقوله ومن عدمه العدم يعني ما يلزم من عدمه العدم، وهذا يحترز به عن المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، وذلك كما تقدم معنا في الأبوة، فإنه يلزم من وجودها عدم وجوب القصاص. وقوله لذاته يعني لذات السبب، والضمير هنا راجع إلى الجملتين السابقتين، فهو راجع إلى قوله ما يلزم من وجوده الوجود، وقوله ومن عدمه العدم. ويحترز بقوله لذاته عن وجود السبب إذا لم يترتب عليه المسبب، إما لعدم شرط وإما لوجود مانع، فإن الحكم هنا لم يترتب على السبب لذات السبب أو لأمر خارجي، ها لم يترتب على، فإن الحكم هنا لم يترتب على السبب لا لذات السبب، وإنما هو لأمر خارجي وهو فقدان الشرط أو وجود المانع. فقوله لذاته يحترز به عن عدم ترتب الحكم على السبب لفقدان شرطه أو وجود مانعه، كما في الأمثلة التي تقدمت معنا. ثم قال فيوجد الحكم عنده لا به، وهو يشير بهذا إلى أن العلاقة بين السبب والمسبب إنما هي علاقة اقتران عادي كما تقدم معنا، وهذا هو مذهب الأشاعرة، فإنهم يرون أن الأسباب لا تأثير لها في المسببات، وإنما توجد الأحكام عندها لا بها. ولهذا يقولون لو أن النار والحطب اجتمع زمانا طويلا فإنه لا يحصل الإحراق بهما، وإنما يحصل الإحراق عندهما. وهذه العبارة ذكرها المصنف، وذكرها أيضا ابن قدامة رحمه الله في الروضة، وعنه أخذ المصنف، وابن قدامة أخذها من الغزالي، والغزالي كما تعلمون أشعري. والصواب أن الحكم يوجد بالسبب لا عنده، فإذا أردنا تصحيح العبارة نقول ماذا؟ فيوجد الحكم به لا عنده، خلافا لقول المصنف فيوجد الحكم عنده لا به. والسبب له أربعة إطلاقات، السبب في الشرع له أربعة إطلاقات، كما أن العلة لها أربعة إطلاقات، لها ثلاثة إطلاقات تقدمت معنا، فالسبب له أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول ما يقابل المباشرة للفعل، وإيضاح ذلك أن من حفر بئرا في الطريق مثلا فجاء شخص ورمى آخر فيها ومات، فالذي رماه مباشر للرمي، والذي حفر البئر سبب للموت، فالمباشر يسمى علة، والذي حفر البئر يسمى سببا. ولهذا قال: ويراد به ما يقابل المباشرة، يراد بالسبب ما يقابل المباشرة، كما في المثال السابق. فصاحب السبب هو من حفر البئر، والمباشر هو من ألقى بالشخص الآخر في البئر. ومثال آخر، وهو لو أن شخصا غصب مالا وأكله شخص آخر، فالذي أكل يسمى علة لأنه مباشر، والذي غصب يسمى سببا لأنه مقابل للمباشرة. هذا الإطلاق الأول للسبب، وهو ما يقابل المباشرة. الإطلاق الثاني للسبب هو علة العلة، ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا رمى آخر بسهم فأصابه السهم في قلبه أو في رأسه فمات، فعلة الموت الإصابة، لا الإصابة، وعلة الإصابة الرمي. فالموت معلول وعلته الإصابة بالسهم، وعلة الإصابة الرمي بالسهم، فتطلق العلة على علة العلة، وهي في هذا المثال ما هو الرمي، فتطلق العلة على علة العلة وهي في هذا المثال الذي ذكرناه الرمي. ولهذا قال المصنف: وعلة كرمي هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق. الإطلاق الثالث العلة الشرعية إذا لم يوجد شرطها، وذلك كبلوغ المال نصابا علة لوجوب الزكاة، فإذا لم يحل عليه الحول فإنه يسمى علة مع عدم وجود الشرط وهو حولان الحول. ولهذا قال: كنصاب بدون حوله. الإطلاق الرابع العلة الشرعية كاملة، وقوله كاملة معناه أنها مركبة من الأمور الأربعة السابقة، وهي ماذا؟ المقتضي والشرط والمحل والأهل. ولهذا قوله كاملة يعني وعلة شرعية كاملة، وهي المركبة من الأمور الأربعة المتقدمة. ثم ذكر أن السبب نوعان. النوع الأول سبب وقتي، والنوع الثاني سبب معنوي. فالسبب الوقتي هو الذي لا يستلزم حكمة باعثة، بمعنى أنه لا تعلم الحكمة منه، وذلك كزوال الظهر، كزوال الشمس لصلاة الظهر، فلا تعلم الحكمة من كون زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. وكذلك غروب الشمس لجواز الفطر فلا تعلم الحكمة من ذلك، فلهذا سمي وقتيا. القسم الثاني سبب معنوي، وهو الذي يستلزم حكمة باعثة، وسمي معنويا لأنه يعرف معناه، يعني يعرف المصلحة المترتبة على الحكم، كالإسكار فإنه علة لتحريم الخمر وسبب له، وهو معنوي ليس وقتيا، بل هو معنوي لأنه تعرف يعرف معنى، لأنه تعرف الحكمة من تحريم الخمر إذا وجد الإسكار، وهي أن الإسكار يترتب عليه مفسدة وهي زوال العقل، والحكم بالتحريم يترتب عليه مصلحة وهي حفظ العقل. فالمصنف رحمه الله قال السبب إما أن يكون غير معلوم المعنى وهذا يسمى وقتيا، أو يكون معلوم المعنى وهذا يسمى معنويا. ولما فرغ من الكلام على السبب انتقل للكلام على الشرط، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد الاستراحة القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد نبينا محمد.